وفي رواية كأنه أظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فيومئذ يجعل الولدان شيبا ويوم يكشف عن ساق. ففي هذا الحديث فيه أن نفخ الصعق المذكورة في قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة هي نفخة الصعق، هل تسبقها نفخة الفزع المذكورة في قوله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله؟ فيه أقوال، فمن أهل العلم من يقول النفخة النفخات هي نفختان فقط، نفخة الفزع وهي نفسها نفخة الصعق التي تصعق الخلائق كلها إلا من استثنى الله عز وجل، ثم ينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. ومنهم من قال النفخات ثلاث، نفخة الفزع يفزع الناس ويغشى عليهم ولا يموتون، ثم بعدها النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، نفخة الفزع التي في آخر سورة إيش؟ النمل، ونفخة على الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق المذكورة في سورة الزمر، ثم الثالثة نفخة البعث. ودليله الآيتان، ففي الآية الأولى ذكر نفخة الفزع وفي الآية الثانية ذكر نفخة الصعق، وجاء منصوصا على هذه الثلاث النفخات في حديث الصور الطويل، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النفخات ثلاث هذا قول جمهور أهل العلم، كون النفخات ثلاث هذا قول جمهور أهل العلم، اعتمادا على حديث الصور الطويل، وأيضا استئناسا بالآيات بظاهر الآيات. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله أن النفخات أربع، نفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة تكون يوم القيامة، نفخة الفزع ثم نفخة اليقظة من هذا الفزع، لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول أن عدد النفخات هي اثنتان، نفخة الفزع وهي نفسها نفخة الصعق، لأن الله عز وجل استثنى في الآيتين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي الآية الأخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم النفخة الثانية، فالراجح أنهما نفختان، النفخة الأولى يفزع الناس ثم يصعقون، فكم يبقون حتى تكون النفخة الثانية؟ كم يبقون؟ 40، يبقون 40 كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. ثم يقول أبو هريرة ثم ينزل الله مطرا فينبت منه الناس كما ينبت البقر، وكل شيء يفنى من ابن آدم إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فالنفخات نفختان، نفخة الصعق، والمقصود بالنفخ النفخ في الصور. إيش معنى الصور؟ هو القرب، كما في أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وهو صحيح. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وهو صحيح. وأيضا ما رواه أبو يعلى من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب السور قد التقم القرن وأحنى أو انحنى بجبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ فقال: يا رسول الله، ماذا نقول يومئذ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهو صحيح. ونفخ في الصور، المقصود بالنفخ نفخ من إسرافيل، وروي في ذلك أحاديث وهي لا تصح أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن هذا مجمع عليه، وإن كانت الحديث ضعيفة لكن نقل غير واحد الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. ونفخ في الصور، الصور القرن، ونفخ يعني هذه أن ينفخ، يأمر الله بأن ينفخ في الصور كما قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. النفخة الأولى يسحق الناس ويموتون، وهم شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. ثم إذا انقضت المدة التي يبقون بين النفختين بعث الله عز وجل مطرا كالطل، يعني كمني الرجال، فتنبت منه الأجساد، ثم ينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى الأجساد وتشق عنهم القبور فيخرجون سراعا كما قال الله كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، كأولئك عباد الأوثان والأصنام الذين يأتون مهرولين إلى هذه النصب التي يعبدونها من دون الله. وفي الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وفي الآية الثالثة: فإذا نفخ في الصور، نعم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النسلان هو سرعة المشي، النسلان هو سرعة المشي. فهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الجبال، الجبال كما قال الله: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. فهذا هو النفخ في الصور الذي ذكره الله عز وجل في آيات: يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهذا مما يؤمن به أهل السنة ومقتضى هذه الأحاديث. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.